أنا مني فياش أش عليا مني نقلق من رزقي لاش والخالق يرزقني اللهم صلي على المصطفى حبيبنا محمد عليه السلام أنا مني فياش أش عليا مني نقلق من رزقي لاش والخالق يرزقني اللهم صلي على المصطفى حبيبنا محمد عليه السلام والخالق يرزقني اللهم صل